أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أمر ولي الأمر بحلق اللحية فهل له طاعة في ذلك؟ وماذا يفعل الإنسان إذا أجبر على حلق لحيته وإلا فسيطرد من عمله؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب، الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فطاعته في طاعة الله. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر، يعني أن طاعة الأمر في طاعته داخله، يعني إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله فإنهم يطاعون لا طاعتهم. لكن أنت لا تنابذ، عليك أن تصبر. أما بخصوص هذه المسألة وغيرها ممن يؤمر معصية، فأقول إن أجبر الإنسان ولا خيار له إلا هذا في هذه الحالة لا شيء عليه، لأنه أكره، بل أكره على ما هو أشد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على شيء منها فلا شيء عليه، لأنه في عند الإكراه يزول التكليف في هذه الحالة، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك قلبه مطمئن إلى وجوب إعفاء اللحية، يعتقد وجوب ذلك وأن هذا الفعل لا يجوز، لكن لا خيار له، كما لو أجبر على غيرها من المعاصي. أما إذا كان هذا العمل أن تذهب إلى اختيار وتقصد وتقول أجبرت، هذا لا يعتبر إجبار. أما لو كان مثلا أجبرت على ذلك، مثل ما يحصل مثلا أنه يجبر على مثلا تجريد إجباري في بعض البلاد ويلزم ويؤمر ببعض الأمور التي لا خيار له فيها، ولو امتنع لحصل الضرر، هذا لا شيء عليه ولا يحب. أما إذا كان اختيارا منك وأن تذهب إليه فهذا سعي إلى الفتنة، والحمد لله لا يضيق بك الرزق، ولم وإنسان يقول رزقي وعملي من هذا الباب فعنده ضعف في حسن ظنه، لا أحسن الظن بالله وحسن الظن بحسن العبادة، وأنا عند ظني عبدي بي، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فدع هذا واتركه وأقبل عن الله، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن اتقى الله عز وجل وترك هذا طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى ييسر أمره ويجعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.